صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما قدروا تقديرا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاءوا يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله الخليل عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتهجرون وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تبؤوها وكان الله على كل شيء قديرا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يلعف لها